لأنه جل وعلا يهدي الذين آمنوا في الفتن والمدلهمات وعند الاختلاف، يهديهم لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه، وهو جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما ذكر أنه يهدي المؤمنين صراط المستقيم، بين هنا أن هذا الصراط المستقيم ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه عقبات ومشاق، فهو نعمة من الله عز وجل، حيث هدى الله المؤمنين إليه ويسر لهم سلوكه، لكن ليعلم أولئك المؤمنون أن هذا الطريق يوصل إلى الجنة، لكنه فيه ابتلاءات وفيه مشاق، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم على الصبر والرضا. من المناسبة أيضا أن هذه الآية خطاب للنبي والمؤمنين بعد ذكر اختلاف الأمم، تشجيعا لهم على الثبات مع وجود المخالفين، فإن الآية التي قبلها ذكرت اختلاف الأمم وهداية الله عباده المؤمنين الصراط المستقيم، وهؤلاء المهتدون لن يسلموا من أذى أولئك الضالين، فلا بد أن يتعرضوا للإيذاء والمخاوف ويزلزلوا، فذكر الله عز وجل هذا المعنى في هذه الآية. ومن أوجه المناسبة أيضا أن الإنسان عليه أولا أن يتيقن أنه على الصراط المستقيم، فإذا تيقن أنه على الصراط المستقيم فإن عليه أن يثبت على هذا الصراط ويتحمل ما اعترضه من عقبات أو وجد في طريقه من أشواك، لأن هذا سبيل كل سائر على الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما دمت على الحق المبين اعتمد على ربك وتوكل عليه وسر في هذا الطريق، ولا تبالي بما في هذا الطريق من عقبات، فإن هذا الطريق يوصلك إلى جنة الخلد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا مما ذكره بعض المفسرين في مناسبة هذه الآية لما قبلها. استهلها ربنا جل وعلا بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم يقولون منقطعة فهي حرف عطف بمعنى بل، يعني بل حسبتم أن تدخلوا الجنة، والخطاب هنا يدخل فيه النبي والمؤمنون وكل من يتوجه إليه الخطاب بعده من أهل الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. المثل يقولون معناه صفة، كقوله سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فالمعنى يعني صفة ما جاء ومر وحصل لمن خلوا من قبلكم من المؤمنين. ثم بين جل وعلا بعض ما جاء لأولئك ومستهم، قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء فسرت بالفقر، والضراء بالمرض، والزلزلة هي المخاوف، فهم أوذوا في أموالهم بالفقر، وفي حصلت لهم المصائب في أبدانهم بالمرض، وحصلت لهم المصائب في قلوبهم بالخوف، فتعرضوا لأصول المصائب وهي هذه الثلاثة. كما أن أصول العافية هي الغنى والسلامة من الأمراض والأمن، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه الثلاثة أصول النعم، وذهابها هو أصول المصائب، وهي التي ذكرها الله عز وجل: البأساء والضراء والزلزلة. هؤلاء المؤمنون ومعهم الرسول الكريم طالت عليهم المصائب وطالت عليهم الزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ قولهم متى نصر الله كما بين الشيخ رحمه الله معناه أنهم استبطأوا نصر الله لتأخره، وليس ذلك منهم يأسا ولا قنوطا، وحاشاهم وهم المؤمنون ومعهم الرسول الكريم، وإنما هم موقنون بأن نصر الله آت لا محالة، لكنهم لما استحكم الضيق واشتد الأمر وعظم الخطب استبطأوا نصر الله الذي هم موقنون به، ولهذا جاء الجواب لم يقل: ألا إن نصر الله آت، وإنما قال: ألا إن نصر الله قريب. فهم يعلمون أنه آت، لكن الله عز وجل يبشرهم أنه كلما اشتدت الخطوب وعظمت المدلهمات قرب الفرج، كما أنه كلما استحكم الليل قرب طلوع الفجر، وهذه سنة الله في خلقه. ومن أسباب ذلك أن العبد كلما اشتد عليه الخطب صفى قلبه وذهب التعويل على الخلق من فؤاده وأخلص دينه لربه وعظم توحيده، وهذا أعظم أسباب نزول الفرج. فالله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ويداويهم بهذه المصائب ليخرج ما في نفوسهم وما في قلوبهم من الدغل والمرض، وليرفع إيمانهم ويحقق توحيدهم، فهو جل وعلا الكريم الرحيم الحكيم، فعلى المؤمنين أن يرضوا بما قدر الله وأن ينظروا إلى عواقب ما يصيبهم ليعلموا حكمة الله عز وجل البالغة، فهو جل وعلا له النعمة السابغة وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية أيها الإخوة تضمنت فوائد يمكن أن تستفاد منها. من هذه الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن طريق الله عز وجل وجنته محفوفة بالمكاره والشدائد، كما مر معنا في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم في صحيح. ومنها أن الفرج إنما يأتي بعد انقطاع أسباب الخلق إلا من الله عز وجل، ليمتحن الله قلوب عباده للتقوى فلا تتعلق بغيره سبحانه وتعالى. ومما نستفيده أيضا من هذه الآية الكريمة أنها تضمنت معينات ومقويات على تحمل المصائب التي تعترض المؤمنين في الطريق والصراط المستقيم. الأمر الأول من المعينات دل عليه قوله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ذكر الله عز وجل الجنة لأنها سلعة الله الغالية، وهذه السلعة الغالية تهون من أجلها الصعاب والمصائب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا كان المؤمنون إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الحسن البصري ينبغي لمن لم يحزن في الدنيا أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل متى يجد المؤمن طعم الراحة، قال عند أول قدم يضعها في الجنة. فإذا علمت أن هذا الطريق الذي فيه المصائب وفيه الأشواك يوصلك إلى جنة خلد، هان عليك ما تلقاه في هذا الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الأمر الثاني من المعينات هو الأسوة بمن قبلنا. قال الله عز وجل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ومن طبيعة النفس أن النفس يهون عليها مصابها كلما تأست بمن تراه من المصابين مثلها. فالله عز وجل يبين أن هذه العقبات وتلك المشاق اعترضت للمؤمنين في الأزمنة الماضية، فلكم فيهم أسوة وقد ثبتوا فاثبتوا مثلهم وكونوا على سننهم. وفي هذا أيضا بيان أن هذه سنة جارية، فهي من سنن الله في خلقه أن المؤمنين يمتحنون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه سنة الله عز وجل جرت على من قبلنا، وهي تجري علينا كما جرت على من قبلنا، فهذا يحملنا على أن نصبر ونحتسب ما نلاقيه في الصراط، في سلوك الصراط المستقيم. الأمر الثالث هو ترقب الفرج، فإن من أعظم ما يهون المصائب على النفس ترقب الفرج. وقد قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. وهذا ليس لأولئك فقط، بل هو لكل المؤمنين. متى ما صدقوا الله عز وجل فإن الله عز وجل يبدل خوفهم أمنا وينصرهم جل وعلا نصرا قريبا. أمر الرابع وهو في قوله خلوا: فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لم يقل ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم. كلمة خلوا فيها دلالة تهون الشدائد، فيتبين أن أولئك وإن عاشوا محنا ووقعت بهم مصائب فإن مآلهم أنهم خلوا وذهبت تلك المصائب وبقيت أجورها، ومتعهم الله عز وجل بالثواب العظيم والأجر الجزيل. فهذا مما يحمل على الصبر والاحتساب ويهون الشدة، لأن الشدة إما أن تفارقها وإما أن تفارقك، إما أن تفارقها بالموت وإما أن تفارقك في الحياة، فهي مفارقة لا محالة. وهذا مما يهون الشدائد على النفوس. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم، فقال سبحانه: مستهم البأساء والضراء. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وأورده السيوطي في كتابه الدر المنثور. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله في تفسيره: أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه. فأجابهم عنها فقال: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك وهم الوالدان، الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه وهذا السؤال سألهم الصحابة رضي الله عنهم، والمسؤول هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال ماذا ينفقون، السؤال وقع عن جنس المنفق وعن قدره وعن كيفيته، ولهذا جاء عن ابن عباس ومجاهد في تفسير الآية أن المعنى يسألونك كيف ينفقون، وجاء الجواب: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قد يظن الظان أن الجواب هنا جاء في بيان المنفق عليهم، مع أن السؤال كان عما ينفق، لكن بالتأمل كما ذكر المفسرون يظهر أن الجواب جاء عن الأمر المسؤول عنه وزيادة، فقوله سبحانه: قل ما أنفقتم من خير، خير هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط يقول العلماء تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فهذا يدل على أن المنفق والذي يشرع إنفاقه هو كل خير، قليلا كان أو كثيرا، عرضا كان أو نقدا، فكل خير فإنه محل للإنفاق ولو كان قليلا. فهذا بيان لجنس المنفق وقدره. ثم إن الله عز وجل بين المنفق عليه، فهذا كما ذكرت زيادة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم عما سألوا وزادهم ما يحتاجون إليه. فهذه الزيادة يحتاج إليها، فبيان محل الإنفاق هذا مما تعظم إليه الحاجة، ولهذا بينه الله عز وجل تفصيلا فقال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الشيخ رحمه الله بين المراد بهذه الأصناف، فالوالدان هم الآباء والأمهات، والأقربين هم الأقارب، الأقرب فالأقرب، لأن تعبير بالأقربين ولم يقل القرابة يفيد أن الأولى بالإنفاق هو من كان أكثر قربا. وأما اليتامى فهم الصغار الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم، فهم في مظنة الحاجة، والمساكين هم أهل الحاجات ممن لا يجدون كفاياتهم، وابن السبيل الغريب المنقطع في غير بلده، يعني نفدت نفقته وانقطع في غير بلده فيعان على سفره إلى بلده بالنفقة التي توصله إلى مقصوده. ذكر الله عز وجل كما ذكرت أصناف من ينفق عليهم، وقد جاء عن بعض السلف ما يفيدنا فوائد تستفاد من هذا السياق الوارد في الآية. جاء عن ميمون بن مهران في هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون، قال رحمه الله: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير ولا كسوة حيطان، ذكره ابن كثير في تفسيره. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رحمه الله في قوله يسألونك ماذا ينفقون، قال: سألوه ما لهم في ذلك، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. الآية. قال مجاهد: ها هنا يا ابن آدم، فضع كدحك وسعيك ولا تنفح بها بهما هذا وذاك، وتدع ذوي قرابتك وذوي رحمك. ولهذا الله عز وجل بدأ بالوالدين ثم الأقربين، فهذا يدل على أن أحق الناس بالإنفاق هم الوالدان والأقربون. يبقى مسألة، وهي: هل هذه الآية في التطوع أم في الواجب؟ لو قيل إن المراد بالنفقة الزكاة، فهذا كما قال بعض العلماء منسوخ، لأن الزكاة لا تدفع للوالدين. لكن الصواب أن المراد التطوع، وبالتالي لا نسخ، فالآية محكمة والمراد هنا النفقة تطوعا زيادة على الواجب، سواء من الزكاة أو من النفقات الواجبة، لأن الوالدين يجب على الولد أن ينفق عليهما، لكن كونه يزيدهما بما يوسع عليهما هما أولى من أن يتصدق على غيرهما صدقة تطوع. وهكذا الأقربون، ومن ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. الشيخ رحمه الله ختم الكلام على تفسير هذه الآية بما أفاده قول ربنا جل وعلا في ختامها: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وبين مناسبة هذا الختم، وهي أن الله عز وجل لما خصص أولئك الأصناف المذكورين لشدة حاجتهم عمم هنا في ختام الآية، قال: وما تفعلوا من خير، يعني لهؤلاء أو لغيرهم، فإن الله به عليم. ثم إن قوله وما تفعلوا من خير يعم الإنفاق ويعم غيره، فهو تخصيص، تعميم بعد تخصيص من أوجه متعددة. وفي قوله سبحانه فإن الله به عليم، العلم بعد ذكر العمل يتضمن المجازات، فالله عز وجل عليم بما تعملون وما تنفقون، فيجازيكم عليه جزاء حسنا، وقد بين الشيخ رحمه الله أن الجزاء على أمور: الأمر الأول حسب النية والإخلاص، الأمر الثاني حسب كثرة النفقة وقلتها، الأمر الثالث حسب شدة حاجة المنفق عليه إليها. فكلما اشتدت حاجة المنفق عليه عظم أجر النفقة، ولهذا خصص الله عز وجل أولئك الأصناف لوجود شدة الحاجة في هذه الأصناف. مما يستفاد من الآية أن المتصدق والمنفق تطوعا لا ينبغي له أن يحقر شيئا من المعروف، لأن الله عز وجل قال: كل ما أنفقتم من خير. ومر معنا أن خير يشمل القليل والكثير، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومما يستفاد أيضا من ختم الآية بقوله سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، التنبيه على إصلاح النية، لأن دخول الخلل على النيات في الإنفاق يكثر، لأن النفوس تتباهى بالإنفاق، ويكثر في الإنفاق التباهي والمن والأذى والرياء. فالله عز وجل يبين أنه جل وعلا عليم بما تعملون، عليم بنياتكم ومقاصدكم وما في قلوبكم، وهذا يحمل المؤمن على أن يحرص على تصحيح نيته في أعماله الصالحة عموما وفي الإنفاق بوجه خاص. نعم. فقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا، أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب. وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك، وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا، ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له، فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته منه، كما قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. قوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية كما ذكر الشيخ فيها فرض القتال في سبيل الله بعد أن كان المؤمنون مأمورين بتركه سابقا لضعفهم وعدم احتمالهم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقويت شوكة المؤمنين أمرهم الله عز وجل بالقتال. وجاءت صيغة الفرضية بقوله: كتب عليكم القتال، صيغة البناء للمجهول، لأن القتال شاق على النفس، ومن شأن الشيء الشاق أن يذكر بالبناء للمجهول، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله سبحانه: وهو كره لكم، قد يأتي إشكال فيقول القائل: الخطاب للمؤمنين، فكيف يكره المؤمنون فرض الله عز وجل؟ ما الجواب؟ من عنده جواب؟ من الإشكال واضح. نعم، مثل قولنا فيها أحد النجاب السؤال إن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هل المؤمنون كرهوا فرض الله عليهم؟ كراهة الموت. سام، كراهة الموت. نعم، جيد. نقول: قوله سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هو الضمير يعود على القتال وليس على الكتابة والفرضية، فالمؤمنون لم يكرهوا أن الله كتب عليهم القتال، وإنما بطبيعتهم البشرية وسجيتهم الجبلية يكرهون القتال، لأن القتال فيه ذهاب الأموال وذهاب الأنفس والتعرض للمخاطر ومغادرة البلاد ومفارقة الأوطان والأهل، وهذه كلها أمور شاقة على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله عز وجل، بل هم راضون بما فرضه الله عز وجل، معتقدون حكمة الله عز وجل البالغة في شرعية القتال وفرضيته. القرطبي رحمه الله ذكر مثال يوضح لنا هذا المعنى أو هذا الفرق، قال: مثاله في الدنيا كراهية قطع عضو ابتغاء العافية ودوام الصحة. يعني هذا مثال يقرب، لو أن طبيبا حاذقا أو مجموعة من الأطباء الحاذقين قرروا على زيد من الناس بتر عضو، لأن بقاء هذا العضو سيؤدي إلى هلاكه، لا شك أن بتر العضو كره له، يكرهه، لكن هل هو يكره أولئك الأطباء؟ وهل يكره قراره بالبتر؟ هو راض بقراره لأنه يعلم أنه من مصلحته، وراض عنهم لأنهم يسعون في مصلحته، لكن هذا الأمر مكروه له بطبيعته. فهذا مثال ذكره القرطبي يعني يقرب المعنى، والأمر عند الله عز وجل أعظم وأجل، لكنه مثال يقرب هذا المعنى. ثم إن الله عز وجل ذكر قاعدة عظيمة يدخل فيها هذا الحكم الذي شرعه ويدخل فيها غيره، وهي قوله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الآية مضطردة في أفعال الخير التي تكرهها النفوس، وقد فرضها الله وشرعها، ومضطردة أيضا في أفعال الشر التي تحبها النفوس وقد حرمها الله ونهى عنها. فكل ما أمر الله به وإن كرهته النفس كفعل إلا أن فيه خير، وكل ما حرمه الله وإن مالت إليه النفس بطبيعتها البشرية وأحبته فإن فيه الشر، ولهذا الله عز وجل حرمه. قال الشيخ: وأما أحوال الدنيا، يعني قضايا الدنيا، هل كل ما يحصل مما ليس مما شرعه الله أو نهى عنه من الأمور العادية أو المباحة، هل كل شيء تكرهه يكون فيه خير، وهل كل شيء تحبه يكون فيه شر؟ يقول: هذا ليس مضطردا، فقد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. فالأحوال الدنيا ليس الأمر فيها مضطردا، لكن الغالب على العبد المؤمن إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عن هذا الأمر، فينبغي له أن يرجو الخيرة فيما اختاره الله له، وإن كان هذا من أمور الدنيا، لأن الله عز وجل متصف بثلاث صفات ذكرها الشيخ: أرحم بالعبد من نفسه، وأقدر على مصلحة العبد من نفسه ومن غيره، وأعلم بمصلحة العبد منه. فالله عز وجل رحيم قدير عليم، فمن كانت هذه صفاته فارضى بما قسم الله لك، وأمل الخير فيما قدر الله لك، وإن كانت النفس تكرهه فإن الله عز وجل له فيه الحكمة البالغة والنعمة السابغة. ولهذا ختمت الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما دام الله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون، ارضوا بما قدر الله لكم، فهو أعلم بمصالحكم، وهو الرحيم بكم جل وعلا، هو أرحم بكم من أمهاتكم. قول سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا، عسى هنا ذكر القرطبي في تفسيره أن بعض المفسرين قالوا بأنها بمعنى قد، يعني قد تكرهون شيئا وهو خير لكم، وقد تحبون شيئا وهو شر لكم. قال: وقيل واجبة، ثم ذكر قاعدة قال وعسى من الله واجبة في جميع القرآن ما عدا قوله عسى ربه إن طلقكم. ويتأتى كونها واجبة فيما ذكره الشيخ، أنا ذكرت كلام الشيخ في التفصيل، فما شرعه الله عز وجل مما تكرهه النفوس عسى فيه واجبة، وما نهى الله عنه مما تحبه النفوس فعسى فيه واجبة. لكن يأتي الإشكال الذي جعل بعض المفسرين يفسرون بقد فيه الأمور العادية المباحة، لأن قد تكون خيرا فيما أحب الإنسان وقد تكون شرا. ولهذا بعض العلماء رأي الشيخ محمد بن عثيمين ذكر أنها للترجية وليس المراد للترجي، لأن الله عز وجل لا يترجى، وإنما ذكر الشيخ قال إنها للترجية، بمعنى أن الله عز وجل يريد من المخاطب أن يرجو ذلك، يعني يخاطب الله عز وجل الناس يقول ارجوا فيما أصابكم من فيما تحبونه ما فيما تكرهونه ما تحبونه من العواقب الحسنة. مما يعين أيها الإخوة على هذا المعنى بعد تحقق العلم بمضمون الآية، وهو أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، مما يوجبه ذلك كما ذكر ابن القيم، الأمر الأول أنه لا أنفع للعبد من امتثال أمر ربه وإن شق عليه ابتداء وكرهته نفسه، ولا ضرر عليه أعظم من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه، وهذا نظرا للغايات المحمودة فيما يشرعه الله عز وجل. لكن هذا الأمر أيها الإخوة يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى يقين تدرك به الغايات، وصبر تتحمل به مشقة الطريق. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سم وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب جزاك الله خير. نعم، فهذا يفيد أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر ويقين. فاليقين علم تدرك به الغايات، والصبر تتحمل به العقبات والمشقات. الأمر الثاني الذي استفاد أيضا من هذا المعنى أن العبد يفوض أمره للعليم سبحانه وتعالى ويرضى بما اختاره الله عز وجل له، فإذا فوض وتوكل على الله عز وجل فإن الله يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه ويعينه، وبهذا يرتاح من كثرة التفكير والتدبير، فإن كثرة التفكير والتدبير في الأمور تقلق الإنسان وتضعف قواه القلبية والبدنية، لكنه إذا فوض أمره إلى العليم الخبير واعتقد بما دلت عليه هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كان ذلك طمأنينة في قلبه وسكينة في روحه، وسلم من كثرة التفكير والتدبير، وتولاه الله عز وجل برحمته. فيتولاه الله عز وجل برحمته ولو وقع به المحذور، وينجيه جل وعلا بقدرته من المصائب والشرور. وهذا شأن عباد الله المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله إن الله بالغ أمره أنه ينبغي للمتوكل ألا يستعجل، لأن بعض الناس إذا طال عليه الأمد وهو في ظنه أنه قد حقق التوكل ربما أدركته بعض الشكوك والأوهام. فالله عز وجل بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا، له الحكمة البالغة، يؤخر النصر كما مر معنا ليصفي قلوب العباد ويمتحنهم ويحقق التوحيد أو ويحصل التوحيد في قلوبهم، وهذا كله مصلحة لهم في الدنيا كما هو مصلحة لهم عظيمة في الدار الآخرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. الله